إذا قلت لبعض الأخوات إن هذا لا يجوز للتبرج وعدم الصلاة بالطهارة المائية قلنا لي إننا سندخل الجنة قبل ثم لأن الله وسعت رحمته كل شيء. هذا سؤال وارد من بعض العليات إني مثلا الطيبات إني آمر وحدات خرات يقول لهم إنهم يلتزموا بالأخلاق الطيبة وواس وكذا يقول لهم شوفوا إحنا ويقول لهم الطهروا بالمواس وكذا يقول لهم إحنا دورنا دخلوا الجنة سابقكم به اللي مولانا رحمته وسعت كل شيء. اختار مبين على أنها صدق الله العظيم. هذا قالوا حق دار مقتنهم عاقلات حق ذا قالوا حق مولانا رحمته وسعت كل شيء. غير قال إنه فسر ذا قال فسيكتبها للذين يتقون ما قال فسيكتبها ليكل فاجرات اللي ما يلود لهم قاع في بدي قال فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون. قالوا عنه لما نزلت يقول بعض العلماء يقول عنه لما نزلت رحمتي وسعت كل شيء إنه طمع إبليس فيها جاء جبريل قال فسيكتبها للذين يتقون قال ذاك الصمد ليش عرفه عرف إبليس بعد أن هاي ما ينبديته قاع معنى المرأة الفاجرة نين تقول يلين تقول على أن هذا دور رحمة مولانا واسعة أقول له حق مولانا اللي يخبر على أنها واسعة قال لا يعطيها من وسع هذاك يا غير قافر دون واحد أخرى واسعة ما هي الحجة هو حق واسعة يا غير من لا يدير فيه ذيك هي الأخبار معناه إذا قال لك أنا إيش مولانا رحمته واسعة أقول له رحمته واسعة يا غير حذر من خارج عجنة من الناس أن رحمته ما يتجبر تقول قضية واضح نعم تفضل.